بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيفه فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في لقائنا هذا نعرض مجموعة من الأسئلة التي وردتنا ونختارها حسب ترتيب الوصول. في بداية لقائنا هذا نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، ونبدأ برسالة محمد علي عبد الله من السودان، وصلاح حامد الهيبي، وحا جيم عين فا من مدينة حائل، وعبد الرحمن محمد العسيري، وعبد الرحمن طالب في فرنسا وأرسلنا هذه الرسالة من فرنسا، ومحمد تون محمد موسى من الجمعية التعاونية باللسيب، وشلهوب ابن حسن. سمح الشيخ، هذه رسالة وردتنا من محمد علي عبد الله من السودان، يقول فيها محمد: سؤالي، هل يغني الماء عن الحجر مع الغسيل الكامل أم لا بد من الحجر؟ وإذا هناك ماء نجهله في هذا الخصوص نرجو الإفادة، ولكم منا الشكر الجزيل ووفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالماء عند جميع أهل العلم يكفي عن الحجر، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يسكن جبريل عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه يكفي، والحجر وحده يكفي إذا استجمر بالحجر أو باللبن أو بمناديل الطيبة الطاهرة الخشنة حتى يزيل الأذى وتمسح بهذا ثلاث مرات أو أكثر فإنه يجزي، كما جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا تمسح عن الأذى عن الغائط أو البول بالحجر أو باللبن أو بخرقة نظيفة طاهرة ثلاث مرات أو أكثر حتى أنقى المحل شقاء تاما فإنه يجزئه عن الماء. وإن جمع بينهما استنجى بالحجر وباللبن ثم استنجى بالماء مع ذلك كان أكمل وأطهر. وإذا كان الماء مجهولا فالأصل فيه الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهر لا ينجسه شيء، فالأصل الطهارة حتى تعلم أنه نجس. لكن بالنسبة للمناديل الورقية هذه اللي تستعمل في الحمام في دورة تكفي يعني. نعم تكفي، إذا مسها بها ثلاث أو أكثر حتى أنقى محل يكفي. أيضا يقول، أو هذه رسالة من المرسل صلاح حامد الهيبي، يقول: الأخ سلام الشباب جزاكم الله خير، أرجو أن تعرض رسالتي على الشيخ عبد العزيز بن باز. يقول في رسالته هذه: كم يعدل الصاع بالمكاييل الحالية، وكم يعدل الفرسخ بالمقاييس الحالية أيضا، وفقكم الله. يقول: كم يعدل الصاع بالمكاييل الحالية، وكم يعدل الفرسخ بالمقاييس الحالية؟ أما الصاع بالمقاييس الحالية فهو قريب من 3 كيلو، الصاع النووي قريب من 3 كيلو إلا قليلا، فإذا أخرج 3 كيلو عن الصاع الفطرة زكاة الفطر فقد أخرج شيئا كافيا. وأما الفرسخ لا أعلم الآن مقداره فيما يتعلق بالموازين الحالية، ما أتذكر الآن، ولكنه يعني لمن تعمله سهل. لأن البريد 6 فرسخ. البريد 14 فرسخ، والبريد السيوم. فأربعة فراسخ تقريب 12 ساعة، لأن مسافة قصر عند أهل العلم 4 ورب 16 فرسخ، والبيت 4 فراسخ نصف يوم. يمكن يعادل ب6 ساعات، كل فرسخ 1.5 ساعة تقريبا. الحاصل ان من تعمله يتضح ان شاء الله، لان الفرسخ معونه. يقول ايضا: ما هو سجود السهو، ومتى يتعين، وكيف اداؤه، وهل هو قبل السلام او بعده، وكيف اعمل اذا كنت لا ادري انا سجدت سجدتين او سجده، او قرات التحيات قبل الصلاه على النبي او لا، واغلب هذه الاحوال ظنون. نعود للبحث الاول. يمكن ان يقدر الفرسخ تقريبا، لان اليومين القاصدين أربعة فروج والبريد أربعة فراسة وأربعة ستة عشر فرسخ يوم وليلة. نعم. في 24 ساعة. 24 ساعة معناه أن البريد ست ساعات والفرسخ من ساعة ونص. فيمكن أن يقارب المريض 20 كيلو ويكون الفرسخ قريب 5 كيلو تقريبا. نعم 5 كيلو 4 فراسخ 20 كيلو ستة عشر فرسخ 80 كيلو تقريبا. نعم. وهذه مسافة القصة التقريبية عند أكثر ظلم. نعم. من يقاربها 70 كيلو 80 كيلو مسافة قصر عند أكثرين. يعني إذا سافر على الإنسان قصر فيها الصلاة. نعم. يوم يقاربها. نعم. وبهذا يعلم. أحسن. مقدار كيلو مقدار الفرسخ من كيلو. نعم. قريب 5 كيلو. نعم. طيب في سؤاله الثاني يقول ما هو سجود السهو ومتى يتعين وكيف أداه وهل هو قبل السلام أو بعده وكيف أعمل إذا كنت لا أدري أنا سجدت سجدتين أو سجدة أو قرأت التحيات قبل الصلاة على النبي أو لا وأغلب هذه الأحوال ظنون. سجود السهو لما يكتب عنده واجب في حال شيئا أو ترك شيئا سهوا يكتب عنه الصلاة وجب عليه سجود السهو لأنه مكمل للصلاة. والنبي أمر بسجود السهو عليه الصلاة والسلام تكملة للصلاة. فإذا مثلا ترك تسبيحة الركوع أو السجود ناسيا وجب على سجود السهو على الصحيح من أقوال العلماء لأن الصحيح أنها التسبيحات واجبة قالوها مرة قالوها تسبيحات واحدة. كذلك إذا ترك السجود الأول ناسيا وجب على سجود السهو في الأصح من أقوال العلماء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك إذا مثلا نسي الركوع وسجد ثم عاد وأتى بالركوع فإنه كمل صلاته ويسلم السهو. كذلك إذا نسي ركعة فسلم أو ركعتين فسلم ثم تردى وينبه فإنه كمل صلاته ويسلم السهو أيضا وهذا واجب. والضابط أن كل شيء يبطل عنده الصلاة إذا فعله ساهيا وجب عليه سجود السهو وهو مخير إن شاء فعله قبل السلام وإن شاء فعله بعد السلام. إذا كمل التشهد والدعاء شرع له سجود السهو قبل أن يسلم وإذا أخره قال السلام جاز ذلك. لكن الأفضل في غالب أنواع السهو يكون قبل السلام. الأفضل أن يكون قبل السلام فيسلم عن نفس ركعتين أكثر فيسلم عن ثلاث الظهر أو العصر أو العشاء أو سلم عن ثنتين المغرب أو عن واحدة الفجر أو الجمعة ثم نبه فإنه يقوم ويكمل الصلاة ورجع سجودا بعد السلام كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الافضل. نعم. اذا سلم عن اقصاه بثلاث اكثر ثم نبه وتنبه وكمل صلاته فان سجوده يكون بعد السلام. يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم على صلاه اخرى. هذا هو الافضل فيما اذا كان سهوه بتسليم عن النقص فالافضل يكون بعد السلام. نعم. اما انواع السهو الاخرى فانه يكون قبل السلام افضل مثل ترك السهد الأول ترك السهد الركوع أو السجود زاد ركعة في الصلاة ثم نبه فجلس فإنه يكمل الصلاة ثم يسجد السهو قبل أن يسلم وإن سجد بعد السلام فلا بأس. كذلك ما يكون بعد السلام إذا غلب على ظنه إذا عمد غالب الظن مثل غلب على ظنه أنه كمل الصلاة شك في ثلاثة أو أربعة وغلب على ظنه أنه أربعة فبنى على هذا وكمل الصلاة على أن أربع فإنه مسلم ثم يسلسه بعد ذلك ثم يسلم لأنه بلع على غالي ظنه. كذلك إذا شك سجد واحدة سجدة سجدتين يجعلها سجدة ويأتي بسجدة ثانية ويسلسه قبل السلام مثل سجدة سجدة وشك هل هي الأولى أو الثانية لأنه يجعلها الأولى ويأتي بسجدة الثانية حتى يتأكد صلاته ثم إذا كمل صلاته يسلسه سجدتين. هذا هو المشروع. وإن أخر السجود السهو بعد السلام فلا حرج في ذلك. لكن في حالين الأفضل بعد السلام. في إحدى الحالين إذا سلم عن نقص ركعة أكثر ثم نبه وتنبه كمل الصلاة ويسلم السهو بعد السلام. الحال الثاني إذا بنى على غالب ظنه لا على اليقين بل على غالب الظن فإذا يجوز له على الصحيح فإذا بنى على غالب ظنه فإنه يكمل الصلاة ويسلم ثم يسلم السهو ثم يسلم وما عدا هذا السجود قبل السلام. هذا هو الأفضل على ظاهر السنة. هذه رسالة وردتنا من مدينة حائل من المرسل حاجي العين فيقول فيها الأخ مقدم برنامج نور على الدرب المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، أرجو عرض مشكلتي على أحد المشايخ، وأرجو أن يكون فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز جزاه الله عنا خيرا، وهي كالتالي: أنا شاب متزوج وأبلغ من العمر 25 سنة، وذلك من ابنة عمي، وأتاني منها ولد، ولكن حصل بيننا خلاف حاد، وهو أنني طلبت منها أن تذهب معي، ولكن هي رفضت وأصرت على رفضها، وغضبت منها جدا، وقلت لها إن هي تذهب معي وإلا فهي طالق، وحاولت أن تذهب معي ولكنها رفضت ثانية، وفي هذا الوقت غضبت وانفعلت وقلت أبلغها أنها طالقة بالثلاث. وبعد أن مضى على طلاقي لها 3 أيام، أشهدت 2 أنني رددتها بعصمتي الزوجية، والآن مضى حوالي 5 شهور ولم نجتمع، فهل يجوز لي أن أراجعها بعد هذه المدة؟ أفيدونا جزاكم الله، علما بأني كنت فاقد أعصابي أثناء حصول الحادثة. هذا السؤال مهم، ويمكن جوابه الآن، ويمكن جوابه أيضا بطريقة المكاتبة. جوابه الآن أن يقال: إذا كان قصده بالطلاق على ذهاب إن لم تذهب معه، قصده تخويفها، قصده حثها على الموافقة، ولم يقصد فراقها، وإنما أراد منعها من التخلف وأراد أن تذهب معه فخالفته، هذا في حكم اليمين، وعليه كفارة اليمين عن ذلك، ولا يقع الطلاق. أما طلاقه الأخير والآن إذا طالق بالثلاث، هذا يقع به واحدة، طلقة واحدة، على الصحيح من أقوال العلماء، بما ثبت في الصحيح عن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق أبي بكر وعهد عمر رضي الله عنه في أول خلافته، طلاق الثلاث واحدة. ثم إن عمر قال للناس: قد استعجلوا في أمر ثلاث لهم في أناء، فلو أمضيناه عليه فعل الله عليه باجتهاده رضي الله عنه وأرضاه. والصواب أنه يؤتى واحدة، طلاق الثلاث في كلمة واحدة، إذا قال: هي طالق بالثلاث، أو قال: أنت طالق بالثلاث، أو فلان طالق بالثلاث، فالصواب أنها تجعل واحدة. هذا هو المعتبر والمعتمد عند جمع من أهل العلم، وهو أرجح أقوال أهل العلم ذلك. فهذا السائل إذا كان طلقها بالثلاث واحد فإنها تعتبر طلقة واحدة، فإن كان رجعها في العدة فهي زوجته، وإن كان مضت العدة قبل أن يراجعها فإنها تحل بنكاح جديد، شروط ما اعتبر شرعا. وإذا حصل في هذا إشكال فإنه يكتب إلي في ذلك، وأنا إن شاء الله أحيله معها إلى فضيلة القاضي البلد الذي هم فيها، وهو يكتب كلاما جميلا ونظر فيه إن شاء الله. نعم إن شاء الله. هذه رسالة وردتنا من المستمع، يقول: ابنكم عبد الرحمن محمد العسيري من فرنسا. الحمد لله. أنا تبلغ أحسن كتابته. نعم تبلغه الشاب هذا الشاب عشان لا يسمع الكلام إن شاء الله الكتابة إليه. إن شاء الله تعالى. هذه الرسالة من وردتنا من فرنسا، عبد الرحمن محمد العسيري، يقول فيها: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد أخبركم بأنني أحد الطلبة السعوديين المتعافين إلى فرنسا، ولي عدة أسئلة أرجو من سماحتكم إجابتي عليها ولكم جزيل الشكر. يقول من أسئلته هذه: هل يجوز للمرأة المسلمة كشف وجهها في مثل هذه البلاد أم لا؟ لا يجوز للمرأة المسلمة كشف وجهها لا في فرنسا ولا في غيرها من البلدان، بل عليها أن تحافظ على دينها أينما كانت، سواء كانت في السعودية أو في غير السعودية، هذا الواجب، لأن هذا دين واجب يجب أن يحافظ عليه مطلقا. فيجب على المسلمة أن تحافظ على ما شرع الله لها من الحجاب في أي مكان كان، لأن الله قال سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متى فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وهذا يعم جميع الأماكن وجميع الأزمان. ولأن الله قال سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن الآية، ومعلوم أن الوجه هو أعظم الزينة، فليس لها أن تبدع وجهها للأجنبي لا في فرنسا ولا في أمريكا ولا في غير ذلك، ولا لها أن تحافظ على الحجاب، والله يأجرها ويثيبها. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أيها السادة، تمكننا في هذا اللقاء من عرض رسائل محمد علي عبد الله من السودان، وصلاح حامد الهيبي، والمستمع حاء جيم عين فاء من مدينة حائل، وبعض أسئلة عبد الرحمن محمد العسيري الطالب في فرنسا. في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى نحاول أن نكمل رسالة عبد الرحمن محمد العسيري من فرنسا مع رسالة رسالتين محمد توم محمد موسى من الجمعية التعاونية بالسيف القصيم ورسالة شرهوب بن حسن. حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.